بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يواصل المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة في من لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. قال: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه، إلى آخر كلامه. ويقصد بهؤلاء الجهمية ومن لف لفهم من معطلة صفات الرب سبحانه وتعالى. قال: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، كقول النصارى واليهود وغيرهم، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعل عين أو جعله عين هذا الوجود، كما هو قول أهل وحدة الوجود والحلول. قال: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك، أي كما تعتقده الرافضة، ويقصدون بأعداء الرسول الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من سادات الصحابة. فيقول: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته، أي وأعداء أهل بيته، وأعداء أهل بيته، رفع أعداء رسوله وأهل بيته، أي وأعداء أهل بيته بزعم الروافض، ووضع أولياء رسوله، وضع أولياء رسوله وأهل بيته، أي وأولياء أهل بيته. وهذا يتضمن القدح في رب العالمين، يتضمن القدح في رب العالمين تعالى الله عن قول الرافضة علوا كبيرا. قدح في رب العالمين من جهة أن هؤلاء الذين هم مؤيدون ومنصورون وفي عز وفي رفعة، أبو بكر وغيره من الصحابة، هؤلاء لا يزال يؤيدهم وينصرهم ويمكن لهم، وهم بزعم أولئك القوم أعداء للرسول وأعداء لآل البيت. فهذا فيه كما ذكر رحمه الله تعالى غاية القدح في الرب، وهو مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، في زعمهم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام ليس رسولًا. هذا فيه قدح، فيه قدح لرب العالمين أنه بزعمهم أرسل ملكًا ظالمًا فادعى النبوة، ليس رسولًا بزعمهم، ملكا ظالما ادعى النبوة وكذب على الله، ومكث زمانا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأولياءه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، يعني إلى زمن المؤلف رحمه الله. ودين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال في ظهور ليظهره على الدين كله. ف هؤلاء اليهود والنصارى يزعمون أنه ليس برسول وأنه كاذب، فكلامهم هذا قدح في رب العالمين. ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة ذكر مناظرة دارت بينه وبين أحد النصارى، أقامها على هذا المعنى رحمه الله. قال: قلت لهم لقد سببتم الله سبةً أو سبة ما سبه بها أحد من العالمين. قال النصراني: حاشا أن نكون كذلك. قال: إنكم تقولون إنه رسول كاذب، تقول إنه رسول كاذب وأنه ليس مرسل من الله، وهو يقول أمرني الله ونهاني الله، ولا يزال دينه في ظهور وفي علو وأعداءه في سفول، ولا يزال يمكن له، ولا يزال أتباعه في ظهور. فإما أن تقولوا إن الله عالم به مطلع عليه، أو ليس عالما به ولا مطلعا عليه. فإن قلتم إنه ليس عالما به ولا مطلعا عليه فقد سببتم الله سبة ما سبه بأحد. وإن قلتم نؤمن أنه عالم به مطلع عليه، فهل كان قادرا على أخذه أو ليس قادرا؟ إن قلتم عالما به وليس قادرا على أخذه فقد سببتموه سبة ما سبه بأحد من عليه. فإن قلتم إنه عالم وقادر وتركه هكذا، أيضا طعنتم في حكمة الله سبحانه وتعالى. فماذا قال النصراني؟ لأن هذا كلام متين جدا. قال النصراني: حاشا أن نقول إنه كاذب، بل هو نبي صادق. قلت له: إن كنت تؤمن أو تقول إنه نبي صادق فما يمنعك أن تتبعه؟ ما يمنعك أن تتبعه وأنت تؤمن أنه نبي صادق؟ قال: وكذلك موسى نبي صادق، وعيسى نبي صادق، ونحن أتباع له. قال: قلت له: إذا كنت تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي صادق، فإنه قد حكم على كل من لم يتبعه بأنه كافر. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي ولا يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإما لن تؤمن به، تعتقد أنه صادق وتؤمن بصدقه في قوله هذا وتؤمن به، أو تعتقد عدم صحة هذا فيكون بزعمك ليس نبيا صادقا. قال النصراني: حدثنا في غير هذا. شوف لنا موضوع ثاني، يعني ما بقي عنده جواب ولا أيضا قبل مع اتضاح الأمر وبيانه له. والمناظرة ذكرها بأكثر يعني بتفصيل يعني جميل في كتابه الصواعق المرسلة. فيقول: هذا الذي قاله الروافض شبيه بقول هؤلاء، وازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الروافض تجد أن القولين سواء. نعم. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. نعم، يعني هذه الآن خاتمة الإجابة على السؤال المتقدم في شأن اتخاذ الوسائط مع الله سبحانه وتعالى، وهل هذا الاتخاذ الذي إنما قصد به صاحبه تعظيم الله هل هذا يصل إلى درجة دخول النار والخلود فيها وسخط الله عليه ويصل إلى درجة أن يكون ذنبا لا يغفر، إلى غير ذلك مما جاء في السؤال المتقدم. ففصل رحمه الله تعالى في جواب ذلك السؤال وختمه بهذه الخاتمة مشيرا إلى أن ما سبق بيانه من أدل ما يكون على أن الشرك أكبر الكبائر والذنب الذي لا يغفر وموجب للخلود في النار. أما أنه أكبر الكبائر فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى، قال: الإشراك بالله. وأما أنه الذنب الذي لا يغفر فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما كونه موجبا للخلود في النار فقد قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وما تقدم أيضا يدل على أن تحريمه وقبحه ليس فقط لمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله أن يشرع عبادة إله غير الله، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. نعم، هنا انتهى السؤال، ثم بدأ بتفاصيل وتقاسيم نافعة ومفيدة جدا تتعلق بالتوحيد. واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. مر معنا كلام رحمه الله على معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وعرفنا أن إياك نعبد هي الغاية وإياك نستعين هي الوسيلة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. فما هي أحوال الناس مع العبادة والاستعانة؟ ما هي أحوال الناس مع العبادة والاستعانة؟ قال: ينقسمون إلى أربعة أقسام. نعم. أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا فعبادة الله غاية مرادهم، إياك نعبد، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، هذا إياك نستعين. نعم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. هذه فائدة ثمينة جدا، وابن القيم نقلها عن شيخه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. تأملت أعظم الدعاء فوجدت أن أعظمه سؤال الله العون على مرضاته، سؤال الله العون على مرضاته، مثل ما في هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه. نعم. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. كما قال الله سبحانه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي المسلمين والكفار، من عطاء ربك. نعم. وأبغض عطاء ربك أي الدنيوي، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده، لأنه لما سأل الله أن ينظره إلى يوم البعث قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أجاب الله قال فإنك من المنظرين، أجابه الله، فدعا الله وأجاب الله دعاءه. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن هذا العطاء الدنيوي لما لم يكن عونا على مرضات الله كان زيادة في شقوته وزيادة في عظم عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. هذا كلام عظيم جدا، يعني إجابة الدعاء في المسائل والمطالب الدنيوية ليس دليل على كرامة الإنسان عند الله، وأن هذا الذي أعطاه الله إياه كرامة. لماذا؟ لأن العطاء الدنيوي ليس مقياسا في هذا الباب، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب ومن لا يحب. فقد يكون هذا الذي أعطي هذا الشيء الذي سأله سبب هلاكه، يعني كأن يسأل مثلا ربه أن يعطيه مالا كثيرا ويلح على الله في أن يعطيه مالا كثيرا فيعطيه الله المال، ثم يصاب بالطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى، بالطغيان وعدم أداء الحقوق، ويلهي هذا المال عن فرائض الإسلام، ويستعمل هذا المال في الحرام، ولا يؤدي حق الله في المال، فيكون هذا المال الذي أعطاه الله إياه سببا لهلاكه، ليس فيه خير له. فمثل ما قال قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، فإذا العطاء الدنيوي ليس مقياسا في هذا الباب. ومثله تماما أيضا التقتير أو التضييق على الإنسان في أحواله الدنيوية ليس دليلا على مهانته عند الله، كما سيأتي في الآيات التي سيسوقها المصنف بعد. نعم. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشوم بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. سبحان الله، هذا أيضا كلام مهم. يعني الآن مثلا الله يعطي مثلا رجل، يعطيه مالا، يعطيه تجارة، يعطيه أملاكا، ويراه مثلا أحد الفقراء، ويمتلي قلب هذا الفقير بالتسخط على الله وسوء الظن بالله، وكيف أعطى هذا وأنا كذا وأنا كذا، لماذا لم يعطيني، وهذا فيه كذا وفيه كذا، لماذا أعطاه؟ قد يكون هذا الذي أعطاه الله هذا المال الكثير فيه هلاكة، وقد يكون بقاء هذا الفقير بدون مال خير له وأسلم. ومع ذلك تجد بعض الناس يعني إذا لم تقضى حوائجه ولم تحصل له مطلوباته، ثم يرى بعض الأغنياء أو بعض الأصحاء أو بعض الذين ميز عليه بهذه الحياة الدنيا قضيت حوائجهم، يصبح قلبه محشو بسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. وتكون هذه أمور كذا هذه الأمور متلوث بها باطنهم. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. نعم، هذا ظن الناس، هذا ظن الناس، يعني يظنون أن الذي ابتلاه الله فأكرمه ونعمه وأعطاه المال وسع عليه في الرزق إلى آخره، يظنون أن هذا العطاء دليل على ماذا؟ إكرام الله له، أن أعطاه وأعطاه الصحة والعافية إلى آخره لكرامته عند الله. أيضا يظنون أن من ابتلاه الله الابتلاء الآخر فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه، صار فقيرا ضعيفا مريضا إلى آخره، قدر عليه رزقه، فيظنون أن هذه إهانة له. الذي وسع عليه هذا إكرام، والذي ضيق عليه هذه إهانة له. هذا ظن الناس. ماذا قال الله؟ كلا، قال كلا، نعم، يعني ليس كما يظنون، هذا ظن غير صحيح. كلا، نعم، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يتسخط فيكون حظه السخط. سبحان الله، يعني هذا كل من الصنفين مبتلى، يعني الغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره، الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، فهذا مبتلى وهذا مبتلى. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. إذن ثمة نوعين من الامتحان: امتحان بالسراء وامتحان بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فثمة ابتلاء بالسراء وثمة ابتلاء بالضراء. أناس يبتلون بالسراء، نعم، عطايا، صحة، أملاك إلى آخره، خدم، حشم إلى آخره، ونوع آخر يبتلون بالضراء، فقر، مرض، إلى غير ذلك من الابتلاءات. هذا في ابتلاء وهذا ابتلاء. الناجح في الابتلاء الأول يكون شاكرا، والناجح في الابتلاء الثاني يكون صابرا. الأول يفوز بثواب الشاكرين، والثاني يفوز بثواب الصابرين، فيكون هذا نجح وهذا نجح، كل نجح في امتحانه. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، لأن كل منهم نجح، هذا ابتلاء غنى وشكر، وهذا ابتلاء فقر وصبر، فأيهما أفضل؟ وبعض العلماء أفرد هذه المسألة بالتصنيف. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: الأفضل منهما الأتقى لله. قال الأفضل منهما الأتقى لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، لأن هذا أدى العبودية المطلوبة في هذا الامتحان، وهذا أدى العبودية المطلوبة في هذا الامتحان، فإذا كانوا في التقوى سواء فهم في الأجر سواء، لأن هذا امتحانه وهذا ابتلاؤه وهذا ابتلاؤه، وكل أدى العبودية المتعلقة بنوع الابتلاء المختص به. وبالجملة، فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. نعم، هذا هو باب الإكرام بأن يوفقه لمعرفة الله ومحبته وعبادته واستعانته. أما أمور الدنيا ليست هي ما يكون به الإكرام أو لا يكون، لأن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. وإذا أردت أن تعرف هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما المركوبات التي كان يركبها، وما البيت الذي كان يسكنه، وما الطعام الذي كان يأكله، وهو أحب خلق الله إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسول، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف. كلمة التصرف ليس لها معنى هنا. وهؤلاء لهم نصيبهم من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، الكلمة ليس لها معنى. والكلام منقول من المدارج، مدارج السالكين لابن القيم، وفيه: وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق بحسب استعانتهم وتوكلهم. نعم. ونصيب وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. عن مكانه، وكان مأمورا بإزالته، هكذا في المدارج، وكان مأمورا بإزالته لأزاله. هذا القسم الثالث فيما يتعلق بالاستعانة والعبادة: من له نوع عبادة بلا استعانة. قوله من له نوع عبادة، من له نوع عبادة، هذا فيه تنبيه إلى أن العقائد الباطلة لها مضرة على الإنسان في عبادته، ولهذا لم يقل له عبادة أو له عبادات، وإنما له نوع عبادة بلا استعانة. ومثل لهؤلاء أو ذكر أن هؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسول، وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسألها إياه. الآن إذا تفكرت في عقيدة المعتزلة، عقيدة المعتزلة ما هي عقيدتهم؟ الذين هم القدرية النفاة، أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه وأفعال العباد ليس لها تعلق بالمشيئة. الله خلق الإنسان، أعطاه قدرة، أعطاه آلات، أعطاه سمع، أعطاه بصر، أعطاه هذه الأشياء، أما الأفعال لا تعلق لمشيئة الله بها، لا تعلق لمشيئة الله بها. هل مع هذه العقيدة يستقيم لصاحب هذه العقيدة أن يسأل الله مثلا التوفيق، أو يسأل الله الثبات، أو يسأل الله الهداية، أو يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل المعونة واردة وفق عقيدتهم؟ معونة الله للعبد على الطاعة والبعد عن المعصية هل هي واردة؟ ولهذا عقيدتهم فيها إلغاء لأمور كثيرة، وباب الأدعية هذه يعني عقيدتهم معطلة لها تعطيل تام. سأل الله الهداية، التوفيق، السعادة، النجاة إلى آخره، هذه كلها لا لا لا تعلق لمشيئة الله بها، لأن عقيدتهم أن الله أعطى العبد الآلات وأعطاه السلام وعرفه الطريق وأرسل له الرسول وما مكنه من الفعل، لم يبقى بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. إذن لا معنى عندهم وفق عقيدتهم أن يقول الواحد منهم اللهم عني على ذكرك، أو يقول اللهم اهدني وسددني، أو اللهم إني أسألك التوفيق، أو وما توفيقي إلا بالله، كل هذا ليس له أي معنى عند هؤلاء. وهؤلاء مخذولون، موكولون إلى أنفسهم، من تعلق شيئا وكل إليه، أصبحت نفوسهم هي بزعمهم الخالقة وهي الكذا، فهم موكولون إلى أنفسهم، مخذولون، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. وجاء بهذا الأثر العظيم عن ابن عباس أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وهؤلاء نفاة للقدر. ما معنى نظام التوحيد؟ أي لا ينتظم توحيد عبد ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، بمعنى أن إذا انتفى في العبد الإيمان بالقدر انتفى التوحيد، لا ينتظم توحيد إلا مع الإيمان بالقدر، والقدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، فمن يجحد القدر أين التوحيد؟ ولهذا قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. والنوع الثاني من لهم عبادات وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائر من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. قال وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا كله يتعلق بالنوع الثاني الذين عندهم أوراد لكن حظهم ناقص من التوكل، أكثر ما عندهم تعلق بالأسباب نفسها. فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق، أي توفيق الله لهم بحسب ماذا؟ حظهم من الاستعانة والتوكل على الله، ونصيب من الخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم على الله. نعم. فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا، قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى، وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. القسم الرابع. نعم، هنا يعني توضيح لحقيقة التوكل، وأن حقيقة التوكل تقوم على أمرين: اعتماد القلب على الله سبحانه مع بذل الأسباب التي أمر الله بها، والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، يعني قسم فعل السبب وعطل التوكل، وقسم فعل التوكل وعطل السبب، والحق في ذلك أن يفعل الإنسان الأسباب معتمدا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وكما يدل على ذلك الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. وهنا ذكر مثال، قال: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة. هذا مثال نقله عن المدارج لابن القيم، لكن العبارة التي عند ابن القيم في توضيح هذا المثال أدق، عبارة يعني دقيقة، فيمكن الرجوع إليها في المدارج. والمقصود هنا أن الطفل مثلا لو أنه مثلا الطفل الصغير لو أنه مثلا زجره والده وغضب عليه وأخرجه مثلا من الباب، تجد يحوم حول الباب ويرجع، يعني يعرف أنه ما فيه إلا بيته ووالده. قال: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة، فلو دهمه ما عسى أن يدهم من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما، يعني الطفل في مشكلاته في كذا، خاصة في طفولته وصغره، يلجأ إلى والديه: ماذا أفعل في كذا، ماذا أصنع في كذا، إلى آخره. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. وينظر في يعني تقرير هذا المثل في المدارج المقيم، والعبارة كما أشرت هناك أدق. نعم. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع، ولم يدري ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. نعم، يعني هذا الآن القسم الرابع عنده استعانة بس بلا عبادة، شهد تفرد الله بالخلق والرزق وأقر بذلك، لكن لم يقم فيه حب وعمل على رضا الله، فأصبح متوكلا على الله في ماذا؟ حظوظ الدنيا، متوكل على الله في حظوظ، في صحته، في عافيته، في كذا، لكن ما قام في قلبه مثلا مكانة الصلاة فيتوكل على الله ويستعين به أن يوفقه للصلاة، أو يوفقه لبر الوالدين، أو يوفقه للأعمال الصالحات أو نحو ذلك، وإنما الذي قام في نفسه أمور الدنيا فيستعين بالله على حظوظه الدنيوية.

فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء لا إخلاص لله ولا متابعة للرسول، لا إخلاص لله ولا متابعة للرسول، وهم شرار الخلق، يتزينون بالتظاهر أمام الناس بأعمال خير ونحوها، يرؤون بها الناس، وفي أعمالهم يقومون بأعمال مبتدعة ومحدثة. فالأعمال محدثة، والمقصود بالأعمال ليس الله وإنما الرياء والسمعة، فلا إخلاص لله ولا متابعة للرسول، مثل من يرائي بالأذكار المحدثة ويرائي بالخرافات ويرائي بالبدع، يفعلها رياء، يفعلها رياء، يفعلها سمعة، يفعلها مثلا شهرة أو غير ذلك، لا الأعمال صالحة ولا النية خالصة. هؤلاء شرار الخلق. نعم. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. الشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل بمجرد كوني خالصا لوجهه، بل لا بد أن يتبع فيه العامل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى وإن كان فعله خالصا لوجه الله، فالله لا يقبله إن لم يكن موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من الأمثلة على ذلك: ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك. مرة ذكر لي أحد الأشخاص سافر إلى أحد الدول، يقول كان في طريقنا رجل مسن في زاوية، يقول نذهب إلى الصلوات ونذهب للجمعة وما يتحرك، ما يتحرك من مكانه. فسألتم عنه، قلت: إيش قصة هذا؟ قالوا: هذا نذر حياته أنه يجلس هنا فقط يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: ما يصلي الجمعة ولا يصلي الفروض ولا؟ قال: لا، هو فرغ نفسه فقط للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمثلة كثيرة، مثل أيضا من يجلس في خلوة ويترك الجمعة والجماعات، سواء يصلي على النبي أو مثلا يذكر الله بأذكار يخترعها أو غير ذلك، فهذا عمله مردود عليه، وقد يجهد نفسه في الأعمال ويتعب وينصب، يجهد نفسه وكلها مردودة عليه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يجهد نفسه ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك. نعم. الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم. يحج ليقال أي حاج، يحج ليقال حاج، ولهذا بعضهم أبدا يعني ما يقبل، إذا حج ما يرضى أن أحد يناديه إلا الحج، وربما بعضهم هي الهدف عنده أن يلقب بهذا اللقب الحاج فلان، مع أنه يصلي، وإذا ما نادوه الصلاة أعظم من الصلاة، ولا يطلب منهم من يقولون المصلي فلان، المصلي فلان، ويصوم رمضان ولا أيضا يطالبهم من يقول الصائم فلان، وإذا حج وجاء من الحج ما يقبل، يقول ليش ما أنا الحاج، ليش ما تقول حاج فلان؟ وهذا كله من وإذا كانت هي مقصودة خرج عن الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حج في الميقات قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، والله قال وأتم الحج والعمرة لله. الآن والله مصيبة موجودة في موجودة عند كثير من الحجاج الآن في هذا الزمان مع وجود آلات التصوير، حتى بعضهم تراه مثلا يقف عند الكعبة أو عند الجمرات أو عند مثلا في عرفة أو غيرها، وربما رأيتم بعضهم يأتي ويقف ويرفع يديه ويصلح رداءه ويرفع يديه، وربما يتظاهر بالخشوع ويلتقط له صورة، وإذا انتهت الصورة رفع نزل يديه، إذا انتهى التقطت الصورة خفض يديه، والصورة هذه ماذا يصنع بها؟ ربما يبروزها ويعلقها مثلا في مجلسه أو في دكانه أو في أو يضعها في ألبوم للصور، وهذه صورتي في عرفة وهذه صورتي في مكة وهذه، ولو تنظر عيني تلقى الدمعة فيها، وأنا كنت أدعو الله وكنت هذا. لمن هذا العمل؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولله على الناس حج البيت، أين الإخلاص؟ وأتم الحج والعمرة لله، أين الإخلاص؟ أين الإخلاص الذي عليه قيام العمل؟ ولهذا يتعب بعمال وأموال وجهد ووقت إلى غير ذلك، وتذهب هذه الأعمال في غير قبول، لأنها لم تقم على إخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. الضرب الرابع، الضرب الرابع من من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة والمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم نعم ويعلم ويعلم ويعلم ليقال، يعني ليقال طالب علم وليقال عالم، فهذه أعمال صالحة. نعم، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال نعم تعالى هنا كذا العبارة، لكن في المدارج العبارة أدق، قال فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة، ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير خالصة فلا تقبل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا أجمعين لوجهه خالصة ولسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقة. ما رأيكم الآن في إكمال الكتاب؟ هل تصبرون بعد العشاء حتى نكمل الكتاب، وإلا نكتفي من هذا الكتاب بهذا القدر؟ تصبرون بعد العشاء؟ نواصل بعد العشاء ولا نطيل إن شاء الله، بإذن الله قبل الفجر ننتهي، صحيح قبل الفجر ننتهي بإذن الله. قبل الفجر يشمل ما قبل العشاء، ما بعد العشاء بساعة وأكثر من ذلك. الآن نترك الإخوة يجددون النشاط أو يجددون الوضوء ونواصل إن شاء الله بإذن الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.